تشبهوا بنا تقولوا بكم إن تشبهوا بكرام بيخدم بعصرة كم وعدين حكم الجلجات أنا في بعض ما ديروش أو في أفضل في الحمد لله إلا بيه المصلح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت في السماوات والأرض شهادة ندخلها من يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا لم أتى الله بخلق السبيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبنى منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال النار وبعد أحبائي الأكارم فقدتم جميعا وطرد مغشاكم وتبوأتم من الجنة دار عدن ومن بها أي عباد الله فلقد تحدثت إليكم بتوفيق من الله في الخطبة الماضية عن موضوع جليل عظيم مهم نافع شديد أيها الناس هذا الموضوع يتعلق بمحبة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبإقامة الأدلة والبراهين على صدق محبة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام عباد الله لقد تحدثنا عن قرآن واحد من براهين كثيرة عن نبي واحد من أدلة كثيرة على صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الناس تحدثنا عن كبرة الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما الصلاة على النبي فجرة مرضية تبحى بها الآداب صلى عليك الله يا عالم الهدى ما هبلت ما هبلت نتائج وما ألاحت عن أي حمايه عليه الصلاة والسلام أي عباد الله صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم دليل عظيم على صدق محبته صلى الله عليه وسلم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم أقسم الإكثار منها مما يجدي السعادة والهداة سبب عظيم من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة يجب الخير الكثير والبر الكثير في هذه الدار وفي تلك يوم لقى الواحد القهار سبحانه وتعالى سمعت عنه رحمه الله ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم سبب من اسباب كثره صلاه الملائكه عليه سمعتم ان كثره الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام سبب لنيل محبته عليه الصلاه والسلام سبب للقرب منه في بقدر ما تكفئ من الصلاه عليه تقترب منه وتنجو منه صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمه ونفسه وماله صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه سبب لنيل شفاعته ونيل شفاعة أيها الناس إنها شفاعة الحبيب الشفيع الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه سمعت هذه المرة أن كثرة الصلاة عليه سببه في محبة الله، وأن صلاة الوحيدة على النبي صلى الله عليه وسلم سببه في عيش صلواته إلى الله تبارك وتعالى. الله أكبر. بل وثبت في الحديث الصحيح أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوحيدة صلى الله عليه بها 10 صلوات ومنح عنه 10 خطيئات ورفع له بها 10 درجات صلاة الوحيدة، فكيف بمن يصلي 10 صلوات؟ فكيف بمن يصلي آلاف الصلوات؟ وهناك كثيرون والله من أين ذلك؟ من بني جلدتنا، لمن يعيشون معنا بجوارنا هذا في زمن الفتن والحرب، يصلون في يوم واحد لهم ورد لا يتفقونه ولا يتفقون عنه، يصلون آلاف المرات على الحبيب الشريف صلى الله عليه وسلم عليه عباد الله. لعلكم تتساءلون لماذا لم يصلي علينا ربنا عز وجل بهذه الكيفيه العظيمه المباركه اذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب واضح، الجزاء من جنس العمل، بل الجزاء منه افضل بكثير من العمل. تصلي صلاه واحده، الجزاء انه يصلي عليه 10 صلوات كاملات، يبلغ عنك 10 خطيئات كاملات، يرفع لك 10 درجات كاملات تاما. قال ربنا عز وجل: هذا السر ايضا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكافئ الدنيا الرحيم. صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في صلاتك لك عز وجل عليك، وصلاه الله عز وجل عليك دليل على ان الله عز وجل قد هداك صراطا مستقيما، قد اكرمك واعطاك، قد منحك وعافاك، قد هداك هداك الى صراطه المستقيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. عباد الله، حديث عظيم عظيم عظيم، جديد جديد جديد، عند البيهقي رحمه الله تعالى في الشعر بسند صحيح كما في سند صحيح، حديث تتعجبون منه ولعلكم لم تسمعوا به الا في هذه الاحوال. يقول النبي الكريم عليه افضل الصلاه وافضل التسليم: من نسي الصلاه عليه خطئ طريق الجنه. لا اله الا الله، من نسي الصلاه عليه خطئ طريق الجنه. فمن أراد أن يسلك طريق الجنان في زمن الفتن، في زمن المحن، فلا ينبغي أن يظهر بذكر فلان وفلان، أن يظهر ذكر فلان وفلان، أكثر من ذكر الله الرحمن الرحيم، وأكثر من الصلاة على سيدنا الإنسان بأبيه هو أمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. من نسي الصلاة عليه خذ طريق الجنة. عباد الله، فوجه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ووردت حديثا في هذا الموضوع الجدل، فأقول وبذلك عز وجل وحده التوفيق والسداد ومنه تبارك وتعالى الهداية والرشاد. عباد الله، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمان إلى الله، أمان من عذاب الله تبارك وتعالى ومن غضبه وشديد عقابه جل في علاه. نعم، قال ربنا من الرسل وذكر الله ليعذبهم وانت فيهم، وذكر الله معذبهم وهم يستغفرون. قال صحابه النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله عز وجل لنا امانين من العذاب، الامان الاول كفر الاستغفار، والامان الثاني وجود النبي المختار بين الظهرين. وقال كثير من العلماء: ووجود النبي صلى الله عليه وسلم ليس قادرا على وجوده بذاته وبجسده الشريف صلى الله عليه وسلم، بل ووجوده معنا بكثره صلاه عليه وبكثره دينه وبكثره قراءه حديثه وحفظ حديثه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم موجود معنا وبين ظهرنا لم يمت صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك دليل على اننا في امان بإذن الرحمن الرحمن من عذاب الوالد الثاني. أما الإنسان وذكر الله يعذبهم وأنت فيهم، وذكر الله معذبهم وهم يستغفرون. عباد الله، كفارة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات في جميع الأحيان وعند الدعاء بصفة خاصة سلموا إن شاء الله تعالى من أسباب إجابة الدعاء وحجم الصلاة عليه سبب من أسباب رب الدعاء. يدخل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى رحمه واسعا أن توفى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال: الدعاء محجوب ما بين السماء والأرض، الدعاء محجوب موقوف ما بين السماء والأرض، لا يطلع منه شيء حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يكتب ذلك عند الطبراني عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه انه قال: كل دعاء محجوب لا ينفع ما لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم، تربي الأفواه، تغير الأجسام، تزكي الأرواح، تطهر الأنفس، تزكي المجالس، تبارك فيها. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه القرى، والقرى هي الحصوة والنداءة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. انظروا حفظكم الله في مجالسنا، هل نكثر فيها من ذكر الله؟ وهل نصلي فيها على رسولنا صلى وسلم عليه الله؟ فإن فعلنا ذلك فلنشر، وإن لم نفعل ذلك فإن ندمك عظيما وإن الحصرة كبيرة. إلا كان عليه الكرم نجلس نتنافى ولا نذكر الله عز وجل ولا نذكر رسول الله ولا نصلي على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. يكون ذلك المجلس علينا حصرة وندامة يوم نلقى الله تبارك وتعالى. وولاه حين ندم لا تنفع الندامة يومئذ. قال صلى الله عليه وسلم: فإن شاء عذبه وإن شاء غفر لهم. عباد الله، هذا عند الترمذي بسند صحيح من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر يوما فقال شيئا لم يكن يقوله، ارتقى الدرجة الأولى فقال آمين، ثم الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين. لم يحدث الصحابة شيئا رضي الله عنهم لما نزل المنبر قالوا: يا رسول الله لقد فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فلم أعلم الله قل أمين فقلت أمين. وارتقيت الدرجة الثانية قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم من أدرك أبويه عند الكبر أو أدرك أحدا فلم يغفر له فأبعد الله قل أمين. قال: قلت أمين. في الدرجة الثالثة قال: لم أكف عندك فلم يصلي عليك فأبعد الله قل أمين فقلت أمين. أي عباد الله، أنا أحب أن أكون من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. عند عباده لا بد من إقامة البراهين على هذه الحقيقة بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه في جميع الأوقات في جميع الأحوال في جميع الأحيان، وخاصة في أوقات معينة يوم نسمع اسمه يوم نذكر اسمه يوم نذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح في أذكار المساء في أذكار يوم وليلة في ليلة الجمعة في يوم الجمعة بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة في كل تشهد. وأرفع لنا كثيرا في خطبة الجمعة في خطبة العيدين في خطبة الاستسقاء وفي غيرها من الخطب نكثر من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. بهذا نقيم الحجة والبراهين على صدق محبة النبي أمين هكذا وإلا فإنه مجرد دعاء الحلال والحمد لله الذي من أمله تتم الصالحات. الحمد لله حمد الوحي الأعمى ويتفرع الأمر عن عبده الهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له خلق الله على وحده وحده إليه أقوى وأشهد أن محمدا عبده المصطفى وأمين المجتمع المنصور المرتضى خاتم الأنبياء إمام الأتقياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء أحيي الفتنة كاملة. إن صدق أحب المحبوب إنما يكون بكثرة فإذا أحببت شيئا أكثر من ذكره جمعا كل إنسان يحب شيء من هذه الدنيا يكثر من ذكره يكثر من الكلام عنه يكثر الحديث عنه فإذا كنت ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا فعليك أن تكثر الصلاة عليه والسلام صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله العكس فالذي يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أقام الحجة على نفسه بنفسه أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا بل ويقيم الحجة على نفسه أنه من البخلاء الترحيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه كما قال صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله لقد ذكرناه وذكرنا أنفسنا قبل ذلك بحديث عظيم جليل في الخطبة الماضية وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه في جامع الترمذي وغيره في سنة صحيحة يوم قال أبي رضي الله عنه يا رسول الله إني أحب الصلاة عليك فكم أشعر لك أنا صلاتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام بشر قال يا رسول الله أروع قال بشر وإن زدت فهو خير قال قلت النصف قال بشر وإن زدت فهو خير قلت الثنتين قال بشر وإن زدت فهو خير قال قلت يا رسول الله أجعل من حصلتي كلها قال إذا ويغفر لك الله أكبر وذكرنا فرصا وتحية لأولاد أنجاه الله عز وجل من الكروب رفع الله عز وجل عنهم مظلومة بشيء واحد هو كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. يا عبد الله ألم يركبك هم ألم يرجد بك الأمر؟ أليس لك مشكلة؟ ألم تعاني من مرض؟ ألم تعاني من فقر وألم؟ ألم تعاني من مشكلة في نفسك؟ أو في أهل بيتك؟ أو في أولادك؟ ألم تعاني من مشكلة في المرض؟ من المشكلات الكثيرة في هذه الدنيا؟ هذا هو الدواء. هذه هي الفرصة المباركة بإذن الله تعالى. يفتخر يغفر لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. تحت الهندون كانت مصابة بمثل من الجن قالت وجدت الطريق إلى العلاج كلما أكثرت من الاستغفار وأكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خف علي الأمر بشكل عجيب فعرفت العلاج بنفسها بفضل الله تعالى. كيف لو اطلعت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآن تهلكت؟ عباد الله ختاما أقول يقول واحد من تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة لما توفي الإمام الشافعي عليه رحمه الله وهو الإمام الكبير وهو الجد في التحرير وهو الذي له أمطار كبيرة علينا وعلى أعداء هذه الأمة عليه رحمه الله قال رأيته في المنام بعد موته فقلت يا إمام ماذا أعطاه بك؟ قال غفر لي ورحمني وسببت إلى الجنة كما تسب العروس إلى الزوجة. يا إله إلا الله قلت وبما حق لك ذلك يا إمام؟ مع أنه فعل أشياء كثيرة جدا ذاك الشيخ رحمه قال فقال لي بكلمة الأخيرة التي قلتها في كتاب الرسالة قال فانتبهت من النوم دخلت الى المكتبه بحثت عن كتاب الرساله وهو كتاب شهير للامام الشافعي بل هو اشهر كتبه قال ففتحت كتاب الشافعي الرساله في اخر صفحه وفي اخر عباره ذكر اتدرون ماذا وجدت؟ وجدت ان الامام الشافعي رحمه الله كتب في اخر الكتاب وصلت الى هو وسلم على محمد ما ذكره المنتكرون وغفل عن ذكره الغافلون ما صلاته الفقر في كل وقت ما ذكره المنتكرون وغفل عن ذكره الغافلون فنحن نقول من اعلى من اعلى هذا الكبر الشريف اللهم صل وسلم على محمد. ما ذكرك الذكور وما غفل عن ذكرك الغافلون، وما ذكره الذكور وغفل عن ذكرك الغافلون. وصلى الله وسلم وسلم وجلاله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقضى معكم اربعه خلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيد اصحاب النبي الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اللهم اجعل نفوسنا اخوانا وزكنا عن محبتك انت ولي مولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شده الاعداء. اللهم انا نسالك ان تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ان ترحم مولانا وموتى المسلمين، ان تنفس الكرب عن المكروبين، ان تفرج الهموم عن المكروبين، ان توفقنا لرحمات منك كما تحب وترضاه. نسأله جل وعلا ان يحمي دماء المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها، ان ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في شرق الارض وغربها، ان يوفقنا لما تحب ويرضاه، ان يجعل بلدنا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ان يرد اهلنا الاسلام وبلاده بالحق ربنا جميعا. هو خير رسول. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واحمد اولا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ويتجنب النار الأشقى الذي يصلى النار الكبرى

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.